ثم تحكي الآيات لنا حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تنازع يهودي مع أحد المنافقين في أمر، طلب اليهودي أن يحتكم إلى رسول الله، وطلب المنافق أن يحتكم إلى أحبار اليهود. لقد علم المنافق أن أحبار اليهود يأخذون الرشا ويحكمون بالهوى، وعلم اليهودي أن الرسول يحكم بالحق، فقد كان الحق لليهودي، فأراد أن يحصل على حقه وهو يعلم أنه لن يأتيه لحقه إلا رسول الحق صلى الله عليه وسلم. وعلم المنافق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشا ويحكم بالعدل، فأراد أن يحتكم إلى اليهود، إلى كعب بن الأشرف رأس الطغيان ورأس الكفر والنفاق في يهود المدينة. وحين اختلف اتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، كاهن من الكهان. فنزلت الآيات: ألم ترى، تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع، تعجيب تعجب من هؤلاء. ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم ادعاء، لكن ادعاء مشكوك فيه، يعني لا تقول زعم فلان إلا إذا كان الشك في صدقه قائم، إلا إذا كان الشك في صدقه قائما. ألم ترى إلى الذين يزعمون، إذن فقولهم مشكوك فيه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، المنافق، وما أنزل من قبلك، اليهود، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المنافق زعم أنه أسلم كذبا، لكنه بحسب الظاهر أمر أن يكفر بالطاغوت، والطاغوت الشيطان، الطاغوت كل رأس في الضلال، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت رؤوس الكفر، الطاغوت الكهان. أمر المنافق ظاهرا بحسبه مسلم أن يكفر بالطاغوت، فكيف يريد أن يتحاكم إليه؟ وأمر اليهودي في دينه أيضا أن يكفر بالطاغوت، فيزعم اليهودي أنه آمن بدين موسى، ويزعم المنافق أنه آمن بدين محمد، ومع ذلك اتفق أن يتحاكما إلى الطاغوت. فيعجب ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعجبنا من بعده: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. حملهم الشيطان على ذلك ودعاهم إلى هذا التحاكم للطاغوت، فأراد بهذا أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبعدهم عن طريق الحق والصواب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى كتابه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يبتعدون قدر جهدهم عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التحاكم إلى الله، لأنهم لا يريدون الحق، هم ظلمة، يريدون الظلم، أكل الحقوق، أكل الأموال، لا يريدون الحق ولا يريدون العدل. فإذا دعوا لكتاب الله أو دعوا إلى سنة رسول الله من بعده، أو دعوا إلى رسول الله في حياته، هربوا وابتعدوا وصدوا عن هذا الكلام. رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. ويأتي التهديد فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ يعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، يبتليهم بالقحط والجفاف والأمراض، يعاقبهم في الدنيا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة أو فضحهم الله، وتلك أكبر مصيبة أن يفضحهم في القرآن، لأن الآيات حين تنزل تنزل تفضح ما أسره المنافقون في أنفسهم ولم يطلع عليه أحد، واطلع عليه الله فيطلع عليه رسوله وينزل القرآن بفضيحتهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء أنهم حين أرادوا بالتحاكم إلى كاهن جهينة أرادوا الإحسان والتوفيق بين الخصمين، أرادوا الصلح، أرادوا خيرا، وهم يكذبون. لو أرادوا الخير لرجعوا إلى كتاب الله، لو أرادوا الخير للجأوا إلى رسول الله. جاءوا يحلفون وضموا إلى كفرهم وضلالهم الكذب واليمين الغموس. جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، أي بتحاكمنا وبلجوئنا إلى غيرك، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. ويفضحهم ربنا تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق إذ سيقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم من كفر ونفاق وغش وخداع وتدليس، فأعرض عنهم، أعرض عن عقوبتهم ودعهم لله، فقد أعد لهم جهنم وساءت مصير. أعرض عن عقوبتهم أو أعرض عن تصديقهم، مهما حلفوا لك فأعرض عنهم، فإنهم كاذبون ويعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم. سبحان الله، الرحمة، الرحمة. لا يزال الله تبارك وتعالى يعظ الكافر، ولا يزال يتقدم إليه بالدعوة إلى الإنابة إلى التوبة. لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفتح أبواب رحمته وتوبته. علم ما في قلوبهم من النفاق، من الكذب، من الخداع، من التدليس، ومع ذلك يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم وأن يذكرهم لعل وعسى ولتكون حجة الله عليهم بالغة. أعرض عنهم، سأعرض عنهم وعظهم، ذكرهم وخوفهم ونبههم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم تحمل معنيين. قل لهم في أنفسهم أي في شأن أنفسهم، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا. خبرهم عما انطوت عليه نفوسهم من خبث، خبرهم بذلك، وكلمهم كلام يؤثر فيهم عن نفوسهم التي انطلت على الخبث والخديعة. والمعنى الآخر، وقل لهم في أنفسهم أي سرا بينك وبينهم وليس على الملأ، أي في الخفاء، فالنصيحة في العلن فضيحة. وقل لهم في أنفسهم أي خاليا معهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم ينزل الحكم الأبدي، الحكم السائد إلى أن تقوم الساعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول منذ بدء الخليقة وإلى أن تقوم الساعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمره وبتوفيقه. فالطائعون موثقون من الله، مأذون لهم بالطاعة، كما قال ربنا عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فالإيمان منا ومنها، وطاعة الرسول فضل من الله وإذن منه. حتى ذكر الله بإذنه، فإذا رأيت العبد يذكر الله فاعلم أن الله قد أذن له في ذلك، وإذا رأيت الرجل غافلا عن ذكر الله فاعلم أن الله حجبه عن ذكره. إي ورب الكعبة، ما من ذاكر إلا وذكر بإذن الله وبتوفيقه أذن له. كيف يذكر الله بغير إذنه؟ كيف؟ وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى بذلك نبيه في حديث قدسي، حديث من الأحاديث القدسية ينبئنا بذلك. إذا رأيت الرجل يذكر الله فاعلم، أو إذا رأيت الرجل يذكرني فاعلم أني قد أذنت له في ذلك. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يقل بأمر الله، إذ ليس كل الناس طائعون. فالرسول يرسل، من الناس من يطيع ومن الناس من يعصي. فلو قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله اختلف المعنى، وإنما قال بإذن الله، وكأن ما أنت فيه من طاعة فبفضل الله وبإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وتأتي الرحمة الكبرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم وأفضل وأمن وأكبر نعمة أراها قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أجل نعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دائمة سارية إلى أن تقوم الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينما واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. وقد ورد أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث جاء رجل من سفر فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرصيف الأعلى، فانبطح على الأرض يمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: لقد جئتك طاعة لقول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أخذ يبكي ويردد الآية: فنودي من القبر قد غفر لك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمعصية أو بكذب أو بالتحاكم إلى غير الله، أي نوع من أنواع الظلم للنفس، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله بين يديك، فاستغفروا الله بين يديك وهم في حضرته الشريفة وهم في بركة أنفاسه وفي حضوره، فاستغفروا الله واستغفرت لهم. لا، ليست كذلك قياس الكلام من حيث اللغة العربية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، كاف الخطاب، جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفرت أنت لهم، لم يقل هذا، وإنما عدل عن السياق، عدل عن اتساق الخطاب وقال: واستغفر لهم الرسول، بدلا من أن يقول واستغفرت لهم، لأنه بهذا رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام لا يدرك، لا يدرك ولا بالفكر. واستغفر لهم الرسول، ودلت الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفوض من قبل الله في أن يشفع لكل مرتكب لذنب ولو كانت من الكبائر. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا استغفر الرسول لإنسان ما غفر له، فهو مفوض في ذلك بنص الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم النفس كبير وكثير ومتنوع أيا كان نوعه، إذا ذهب إلى الرسول فاستغفر وأقر بذنبه واستأذن الرسول في أن يستغفر له فاستغفر الرسول غفر له. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، لصادفوا، لعلموا أن الله توابا رحيما يتوب ويرحم مهما ارتكب العبد من جرائم. والله لو بلغت خطاياك عنان السماء ثم تبت إلى الله لتاب عليك، لوجدوا الله توابا رحيما. كان ولا يزال وإلى الأبد هو التواب وهو الرحيم. وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل انعدم فعل الآية؟ هل توقف الأمر؟ هل توقف الكلام؟ أبدا والله أبدا. فقد نصحنا علماؤنا وشيوخنا إذا من الله علينا بالوقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام مقصورته الشريفة وعلى بعد من المقصورة خطوات إلى الخلف، وتلون هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إنا جئنا إلى هنا سامعين قولك، طائعين أمرك، مستشفعين بنبيك، فشفعه فينا لغفر له قبل أن يترك مقامه. فلله تبارك وتعالى أن يهب ما يشاء من فضل لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد من ربنا تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير أمة أخرجت للناس، ومن على رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن جعله سيد الأولين والآخرين، فهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وهو أول من يحشر وأول من يجوز على الصراط وأول من يتكلم مع الله وأول من يشفع وأول من يسجد وأول من يحمد وأول من يثني على الله. فليس بمستغرب أن يأذن له في الشفاعة لأمته. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكل عاصم من الأمة، ولعل هذه الشفاعة وهذه الرحمة حين تقسم على الجميع لا يشذ منهم أحد، فما من موحد لله مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله حظ من شفاعته صلى الله عليه وسلم. والآية تفيد التفويض الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذا الكلام يخص أحد دون أحد أم هو الكافة؟ ولو أنهم هم من هم؟ أي إنسان ظلم نفسه لم تخصص. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم النفس ما هو؟ عصيان الله، ارتكاب الكبائر، ارتكاب المحرمات. جاءوك حيا، جاءوك وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، وأجساد الأنبياء لا تبلى، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، وهو أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم أننا إذا سلمنا عليه رد علينا السلام. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا هو التصويت. هل ينتظر الوحي؟ هل يؤذن له بالاستغفار في حالة دون حالة؟ أم أن الأمر متروك له؟ إن شاء استغفر وإن شاء لم يستغفر. واستغفر لهم الرسول، لو حدث لوجدوا الله توابا رحيما. قرار ممن يملك سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك قول لله تبارك وتعالى، هو بمثابة الإعلان وبمثابة العلامة، بمثابة العلامة، العلامة على الإيمان، العلامة على الإيمان. واسمع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا، لا نفي لكلام سبق قد يعود على ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. فلا، أي لا تصدق زعمهم، أي لا، ليس الأمر كما يزعمون، هم لم يؤمنوا. رأي، الرأي الآخر والأرجح، فلا لتأكيد الكلام كقوله لا أقسم بيوم القيامة، وكقوله لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يخبرون على شيء، أي لوجوب العلم، فهي للتأكيد، لتأكيد الكلام. فلا وربك، أي يؤكد ربنا تبارك وتعالى القسم، وقد أقسم بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر اختلط، الشجر سمي شجرا لاختلاط أغصانه ولتشابك فروعه، فإذا اختلطت الأمور بين الناس وتشابكت وحدث الاختلاف قيل في هذا شجر، شجر أي تداخل واختلط. يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، أي ما اختلط عليهم من الأمر وتشابك واختلف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا، الحرج الضيق، إذا اجتمع الشيء وضاق ذاك هو الحرج. الحرج يعبر به عن الإثم، ليس على الأعمى حرج، أي ضيق بالإثم في عدم الخروج، الحرج الضيق. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذن علامة الإيمان ثلاثة، علامة الإيمان ثلاثة، وانتبهوا، وليس كل من زعم أنه مسلم فهو مسلم، وليس كل من زعم الإيمان كان مؤمنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ ها هي العلامة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة، أولا أن تلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في الأمر، واللجوء إلى رسول الله لجوء إلى الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، واللجوء إلى رسول الله في حياته صلى الله عليه وسلم، واللجوء إلى سنته بعد مماته، فسنته قائمة بيننا إلى أن تقوم الساعة، وأحكامه الفصل، وقضاؤه الحق. فأول علامة أن نحكم رسول الله فيما اختلف بيننا أو فيما اختلفنا فيه، أي نحكم السنة، نحكم الكتاب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن فشرط الإيمان الأول أن يكون الحكم بيننا بما أنزل الله وبما سن رسول الله، تلك العلامة الأولى. العلامة الثانية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أن ترضى بالحكم ولو كان عليك أو على أهلك وولدك، أن ترضى بقلبك وبنفسك ويسلموا تسليما في ظاهر التصرف وفي ظاهر الأمر، أي أن ترضى بحكم رسول الله بحكم الله ظاهرا وباطنا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ذاك هو التسليم بالباطن، ويسلموا تسليما التسليم بالظاهر. فإن اختلفت مع أحد فلجأت إلى حكم الله، لجأت إلى سنة رسول الله، فنزل الحكم، حين تلجأ وتطلب التحكيم بالكتاب وبالسنة تلك العلامة الأولى. فإذا كان الحكم عليك وليس لك، حمدت الله ورضيت، رضيت باطنا من داخلك، رضيت بقلبك، ثم سلمت ظاهرا بأن سلمت الحق لأخيك أو سلمت الحق لصاحبك أو سلمت الحق لصاحبك، تلك هي العلامة، علامة الإيمان، والتي أقسم الله تبارك وتعالى وهو ليس في حاجة إلى قسم، وأقسم عليها بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.